Oh, Thank you.

Thank you. الله، الله يكرمك، الله يزيدك من انعم الله. من هو التي كنا يا رب العالمين. آمين يا رب. لا إله إلا الله. Allah.